فيمضي المؤلف قائلا فلم يبقى بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في غير موضعه، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق، فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة، وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عاقده وخالف عليه من بايعه ونقض عهده من شده. وانتدب أهل الشام إلى الفسوق في الدين بل الكفر، وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل عندهم كفر، لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب، وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية إن كل عاص بكبيرة كافر، وعلى رسم القدرية ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على دنيا وأقلهم حمية على دين وأهدمهم لقاعدة وشريعة. وجاء في الهامش تعليقا على هذه القاصمة ما يأتي، قال وانتدب أهل الشام إلى الفسوق في الدين بل الكفر. كل هذه الفقرات من هذيان مرتكب القاصمة وشيعتهم، وقد أجاب المؤلف في العاصمة التالية مضحضا سخافاتهم، ولكن اتسع عليه ميدان القول ففاته الكلام عن موقف أهل الشام من هذه الفتن التي وقعت في الإسلام. وقد رأيت في الصفحة 21 بعد 100 قول ابن الكوى أحد زعماء الفتنة وهو يصف أشباهه في الأمصار الكبرى، يقول وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم، وإذا كان أهل الأحداث في الشام هكذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنة، فإن أهل العافية والإيمان منهم قد شهد لهم أمير المؤمنين علي فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ عن شيخه معمر بن راشد البصري، وهو أيضا من الأعلام عن الزهري مدون السنة وشيخ الأئمة، أن عبد الله بن صفوان الجمحي قال قال رجل من صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال له علي لا تسب أهل الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. وروى هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو إدريس الخولاني وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصري وابن سيرين ومكحول وأدرى بهم، أن أبا الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وروى هذا الحديث من الصحابة غير أبي الدرداء أبو أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وللمقارنة بين أهل الشام والذين كانوا يحاربونهم ننقل عن ابن كثير في الجزء السابع في الصفحة 25 بعد 300 خبر الأعمش عن عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال خطبنا علي يوم الجمعة فقال نبيت أن بسرا قد طلع اليمن، وإني والله لا أحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتكم وأمانتهم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم. قد بعثت فلانا فخان وغدر، وبعثت فلانا فخان وغدر، وبعث المال إلى معاوية، لو اتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته، اللهم سئمتهم وسئموني وكرهتهم وكرهوني، اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم. بهذا وصف علي جيشه وطائفته، وبعكسه في الفضائل وصف أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقفوا من طائفته موقف المحارب،

فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها من استحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر وفي غيره من كتب الأحاديث. وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي لهلك عمر. وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظراتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه: لا نبدأ بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالا. وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي. وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه، وأما تكفيرهم للخلق فهم الكفار، وقد بينا أحوال أهل الذنوب التي ليس منها سب في غير ما كتاب، وشرحناها في كل باب. فإن قيل: فقد قال العباس في علي ما رواه الأئمة أن العباس وعليا اختصما عند عمر في شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعمر: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الآثم الجائر. فقال الرهط لعمر: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكم الله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعلم. قال عمر: إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها سنتين في إمارته، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما تزعمان أن أبا بكر كاذب غادر خائن، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. وذكر الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي فقول الأب للابن، وذلك على الرأس محمول وفي سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار، فكيف الآباء والأبناء مغفور وموصول. وأما قول عمر إنهم اعتقد أن أبا بكر ظالم خائن غادر، فإنما ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعت من الأحكام، رأى فيها هذا رأيا ورأى فيها أولئك رأيا، فحكم أبي بكر وعمر بما رأيا، ولم يرى العباس على ذلك، ولكن لما حكما سلم لحكمهما كما يسلم لحكم القاضي في المختلف فيه، وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد وهم ولكن سكت وسلم. فإن قيل إنما يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر، إذ كان الحكم باجتهاد، وأما بعد أن أدى هذا الحكم إلى منع فاطمة والعباس الميراث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، وعلمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعشرة وشهدوا به فبطل ما قلتموه، قلنا يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأي أن خبر الواحد في معارضة القرآن والأصول والحكم المشهور في الزمن لا يعمل به حتى يتقرر الأمر، فلما تقرر سلم وانقاد بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره، فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة يحتمل أن يكون لا يصح ميراثنا، ولا أن أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا ينتقل إلى غيري عني. ويحتمل لا نورث حكم، وقوله ما تركنا صدقة حكم آخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه بتسويغ الله له، وكان من ذلك مخصوصا بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموا بما أخذوه عنوة، ويحتمل أن يكون صدقة منصوبا على أن يكون حالا من المتروك. إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف، وقد بيناه في موضعه بيد أنه يأتيك في هذا أن المسألة مجرى الخلاف ومحل الاجتهاد، وأنها ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتمل التصويب والتخطئة من المجتهدين، والله أعلم. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.